أما زخرفة المساجد وهو تزويقها وتنقيشها والكتابة فيها هذا نعم هذا من علامات الساعة وهو غير مرغوب فيه منهي عن زخرفة المساجد. وأما هذه المبالغة من الكاتب وأن وضع ساعة لمعرفة التوقيت ووضع تقويم لمعرفة التوقيت إن هذا من الزخرفة فلا غلط هذا ما هو صحيح. وضع الساعة لمصلحة معرفة دخول الوقت ومعرفة وضع التقويم الهجري كذلك لمعرفة دخول الوقت مواقيت الصلاة وهذا مما يعين على الصلاة ويعين على عبادة الله عز وجل فليس هذا من الزخرفة. وأما وضع الإعلانات واللوحات والنقوش نعم هذا لا ينبغي ما هو من حاجة المسجد هذا الشيء ما هو من حاجة المسجد وضع لوحات للإعلانات ووضع كذا للدعايات هذا ما هو من حاجة المسجد فيبعد هذا عن المسجد ولا مصلحة فيه للناس. وإذا أراد الإنسان يذكر الناس يذكرهم بالقول يتلو عليهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقرأ عليهم نصيحة محررة ومكتوبة يقرأها عليهم ويسمعهم إياها. وإذا كان هناك محاضرة يعلن عنها بدون أن يعلق إعلان بالناس يعلن عن المحاضرة ويبلغ الناس إن فيه محاضرة في المسجد الفلاني يقرأها. نعم.